إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله هذه الدنيا دار بلاء وتعب وعناء ونصب، وحياة الإنسان في هذه الدنيا تتقلب بين اليسر والعسر، والشدة والفرج، والصحة والمرض، كل ذلك لتتم قضية ابتلاء أهل الإيمان، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فابتلاء أهل الإيمان هذه قضية لا بد منها، أمر لا بد لكل مؤمن أن يبتلى في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البلاء مقرون بالإيمان، فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل بحسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولذلك فإن الواجب على المؤمن أن يرضى بقدر الله تعالى، وأن يصبر على ما يحل عليه من الضيق والعسر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المؤمن وذكر أوصافه حدد أوصاف هذا المؤمن، حددها بوصف لا يشاركه فيها غيره. فجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أي هذه الصفة لا يشارك المؤمن فيها غيره، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، يتعامل مع النعم والنقم، مع النعم والبلايا بهذا النوع من التعامل. إن أصابه ما ينفعه وما يسره شكر الله على النعمة، فإن أصابه ما يسوءه وما يضره صبر على هذه المصيبة. ولذلك لا ينبغي للمؤمن إذا نزلت به نازلة، إذا نزلت به مصيبة في بدنه أو في ماله أو في أهله، لا ينبغي له أن يظهر التضجر وأن يظهر الضيق وأن يكثر من الشكوى، هذا لا يليق بك، بل عليك أن تأخذ بالدواء الذي وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالدواء الذي وصفه الله عز وجل في كتابه، حيث يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يستعين المؤمن في هذه الدنيا على السراء والضراء، يستعين على ذلك بالصبر والصلاة. وإذا استعان المؤمن والتزم بالصبر والصلاة كان ذلك جالبا لمعية الله له بالتأييد والنصر والتيسير، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، إذا صبر المؤمن فإن الله تعالى يؤيده ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه عند حلول المصائب ونزول الحوادث والأزمات كان يستمد قوته وصبره وتوكله بالله عز وجل، كان يلجأ إلى الله ليستمد منه القوة، ليستمد منه الصبر. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزلت به نازلة لا يشتكي إلى الناس، لا يضيق بها ذرعا، وإنما كان يفزع إلى الصلاة ويستعين بالصبر. كذلك مما يستعين به المؤمن في دفع هذه البلايا وهذه المصائب كثرة الاستغفار، لأن الاستغفار سبب في دفع المصيبة، وسبب في سعة الرزق، وسبب في تحصيل الولد والأولاد الصالحين. وهذا جاء في قصة نوح عليه السلام، كما قال لقومه لما كفروا وأعرضوا عن دعوته، قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك التوبة، التوبة تدفع البلاء، تدفع المصيبة. ولهذا لما كفر قوم يونس، كفروا بنبي الله يونس عليه السلام حتى خرج من عندهم، فلما خرج ندموا على كفرهم، ندموا على إعراضهم عن هذا النبي المرسل إليهم، فتابوا وندموا، فرفع الله عنهم البلاء والعذاب بعد أن انعقدت أسبابها، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالتوبة والرجوع إلى الله يدفع عنك المصيبة. كذلك الدعاء، فالدعاء يرد القضاء، إذا كان الدعاء صادقا من قلب خاشع صادق فإن الله تعالى يدفع عنك البلاء. إذا كنت قد أصبت في بدنك بمرض أو نحوه، إذا أصبت في مالك، إذا أصبت في أهلك وأولادك، فعليك بهذا الدواء الذي وصفه الله لنا، هذا الدواء الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كثير من المسلمين اليوم إذا نزل به بلاء تضجر وأظهر الضيق للناس وكان أكثر من الشكوى وكأنه يعترض على حكمة الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة في ابتلاء العباد، هو يبتلي العباد بحكمة. وينبغي علينا أن نعلم بأن هذه المصائب التي تصيبنا في هذه الدنيا إنما هي اختبار لقدراتنا واختبار لصبرنا وإيماننا، وهذا الاختبار والله سرعان ما ينقضي، وإنما نحن فقط نستعجل ولا نصبر. وإلا فكم من مرض المسلم في حياته كلها، كم مرض من مرة حتى شعر باليأس ثم يأتيه الشفاء، كم فقد من المال حتى شعر بالفقر ثم بل أصيب بالفقر ثم يأتيه الرزق، وهذا أمر مجرد، وإنما نحن في اختبار، فعلينا أن نقابل أن ننجح في هذا الاختبار. ووالله لو تأملنا آية واحدة من كتاب الله لأدركنا بأن هذا المصائب وهذا العسر وهذا الضيق الذي يصاب به المؤمن أنه سريع الانقضاء. هذه الآية يقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء عن جمع من السلف كابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر في الآية ذكر مرتين، أما العسر فذكر مرة واحدة، لأن المعرف إذا تعدد كان في حكم المنفرد. فإن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر الأول يسرا الآخر. ولهذا كان أئمتنا عليهم رحمة الله إذا نزل بهم بلاء علموا بأن هذه المصيبة ستنجلي عما قريب. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قد يضيق الخناق على المؤمن، اشتد عليه البلاء، وكلما اشتد عليه البلاء فليعلم أن الفرج قريب، وليتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الآية هي التي ثبتت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت. علموا بأن الفرج قريب، علموا بأن إيذاء المشركين لهم سيزول عما قريب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. فينبغي للمؤمن، ينبغي للمؤمن أن يتمسك بما جاء في كتاب الله عز وجل، أن يتدبر هذه الآية وأن يؤمن بها يقينا، أن يكون عندك يقين بالفرج بعد الشدة. هذا اليقين هو الذي نفتقده نحن الآن، نفتقد اليقين، كأننا قد يئسنا من رحمة الله. إذا أصيب بالمصيبة ييأس ويقنط، رحمة الله أوسع مما تظن. فينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه، أن يكون رجاؤه وأمله بربه عز وجل عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته كان في ضيق شديد، الناس كلهم وقفوا في وجهه، كلهم قابلوه بالعداء، ناصبوه العداء وحاربوه عليه الصلاة والسلام، تكلموا في عرضه وفي عقله، قالوا عنه مجنون وساحر وكذاب، وشتموه ولعنوه وقتلوا أصحابه. ومع ذلك لم يثنه هذه الأفعال، لم تثنه عن عزمه، لم تعوق مسيره عليه الصلاة والسلام، بل صبر وصابر ووصل الدعوة إلى الله، حتى قيض الله له أنصارا أشربوا في قلوبهم حبه عليه الصلاة والسلام، فأحاطوا به ودافعوا عن عقيدة التوحيد ودمروا عقيدة الشرك والوثنية. هكذا وقف إلى جانبه الأنصار وكذلك المهاجرون، وقفوا إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صبر على الدعوة، لم ييأس، علم بأن الفرج قريب. وهكذا كان أصحابه من بعده، كانوا يملكون حسن الظن بالله، كان عندهم الأمل. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يعلم بأن الظلمة مهما طال أمدها فإنها تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. هذا لابد، الليل مهما طال زمنه سيأتي الفجر بعده. فينبغي للمؤمن أن يكون متفائلا بالنصر والتمكين، مستبشرا باليسر بعد العسر وبالساعة بعد الضيق، لأن الله معه، ومن كان الله معه فإن معه القوة الغالبة التي لا تغلب ولا تقهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب علينا عباد الله أن نحسن الظن بالله، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فالمؤمن عليه أن يحسن الظن بربه، بخلاف المنافق والكافر فإنه يسيء الظن بالله. وسوء الظن بالله هذا ليس من صفة المؤمن، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله هذا ليس من صفة أهل الإيمان، كما قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالواجب على المؤمن أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير، وأن لا يسمح للهزيمة النفسية أن تتسلل إلى قلبه، لا يسمح للتشاؤم أن يكون له طريق إلى قلبه، لأنه إن وصل التشاؤم إلى قلبه فإن ذلك يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله. فلا بد على المؤمن أن يستبشر خيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد مرحلة من مراحل الدعوة، كان في قمة الأزمة، مع ذلك كان يبشر أصحابه ويدعو ويذكرهم بأنه سيكون لهم في المستقبل شأن عظيم. جاءه عبد الله بن خباب، خباب بن الأرت رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله في مكة، مستندا إلى الكعبة. جاءه خباب بن الأرت وقد لقي المسلمون والمؤمنون من أهل الشرك من العذاب والأذى ما لا صبر لهم عليه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ جاء ليطلب الدعاء والنصر من النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان في هذه المرحلة، في مرحلة التربية، يربيهم على الصبر، يربيهم على التفاؤل، كان مستندا، فقعد عليه الصلاة والسلام وضرب لهم المثل، قال: لقد كان من قبلكم، يعني الأمم الماضية، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يجعل نصفين ما يرده ذلك عن دينه، وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة وهو يعذب من قبل المشركين، وهو مستضعف ليس له قوة إلا قوته بالله عز وجل، ومع ذلك يبشرهم ويخبرهم بأنهم سيملكون هذه البلاد، وأنهم سيعرفون الأمن والأمان حتى يسير الراكب من بلد إلى بلد لا يخاف إلا الله. كان يبشرهم هو في هذه الحالة. لما خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا مع أبي بكر رضي الله عنه، لحقه سراقة بن مالك، لأن قريشا قد أعطوا جائزة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فخرج الناس يبحثون عنه ليأخذوا الجائزة، كان منه سراقة بن مالك، خرج وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لكنه كان كلما أراد أن يتقدم ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو يمسك به، كانت قدما فرسه تغوص في التراب في الرمل فلا يقدر. عندها علم بأنه نبي وبأنه لن يقدر عليه، لكنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد، قال له: سأخبر قريشا بأنك لم تمر من هذه الطريق، لن أخبرهم بالطريق الذي تسلكه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه؟ التفت إليه وقال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ العرب في ذلك الزمان بمجموعهم غير قادرين على مواجهة قلعة واحدة من قلاع كسرى، فكيف لنبي لهذا الرجل سراقة بن مالك هكذا كان يرى، كيف لهذا الرجل الذي خرج من أرضه طريدا أن يتكلم بهذا الكلام ويقول: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ من يصل إلى كسرى؟ ملك الفرس. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وأسلم سراقة بن مالك وحسن إسلامه رضي الله عنه. ثم جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، لما فتحت بلاد فارس جاء بكنوز كسرى وفيها سوار كسرى، لباس لا يلبسه إلا الملك، فتذكر عمر بن الخطاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة، وسراقة هذا رجل من عامة الناس ومن عوام، دعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره أن يلبس سوار كسرى وأن يخرج في المدينة ويطوف بالمدينة ويذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سراقة رضي الله عنه ما كان يتصور أبدا أن يرى كسرى فضلا عن أن يلبس سواره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو هارب خارج من مكة خوفا من القتل، خرج من مكة طريدا، في هذا الطريق يفكر هذا التفكير ويبشرهم ويؤمنهم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يستبشر خيرا، حتى لو أصيب في بدنه، لو أصيب في ماله، لو أصيب في أهله، عليه أن يستبشر خيرا وأن يتفاءل خيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل ويكره التشاؤم، كان يتفاءل حتى بالأسماء ويتفاءل بالأماكن. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لأن رحمة الله واسعة تسع كل شيء، فلا ينبغي لنا أن نتضجر من هذه المصائب، لأننا في دار ابتلاء واختبار وامتحان، وهذه هي الدنيا، هذه طبيعتها، هذه الدنيا هكذا طبيعت. أنت نحن الآن هنا في الدنيا لسنا في الجنة. بعض الناس يريد أن يعيش في الدنيا كأنه في الجنة في النعيم فقط، لا يمرض ولا يفتقر ولا يعني يعيش حياة كحياة أهل الجنة، هذا مستحيل. نحن في الدنيا، وهذه الدنيا كما قال علماؤنا وأئمتنا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فلا يمكن أن تعيش في هذه الدنيا كما تشاء أنت. أنت الآن تبتلى في اختبار، إن نجحت في هذا الاختبار فمصيرك الجنة، وإن رسبت فأنت تعرف إلى أين تصل. فينبغي للمؤمن أن يصبر وأن يربي نفسه على الصبر، لأن هذا الصبر يتعلمه الإنسان مع مرور الزمن، في كل يوم يتعلم الصبر، يتعلم كيف يصبر، كيف يدفع البلاء، كيف يدفع المصيبة، كيف يرضي الله تعالى. كذلك يتعلم الشكر، كلما أصابته نعمة قابلها بالشكر، لأن هذا هو وصف المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك،